لا يحفظ الله الذنب المتصرف الذي ينكره قلب فاعله، وهل كلمة الجهالة في الآية للذين يعملون السوء بالجهالة تعني عدم القصد أم عدم السيطرة على الحواس؟ يعني قلنا أن السائل قصد شيئا وقصر في لسانه، لأنه كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، هذا الذي يجهله مع الأسف جماهير المسلمين اليوم. ما هو؟ هو إما الاعتراف بالذنب فيكون حين ذاك ذنبه وكفره كفرا عمليا، وإما عدم الاعتراف. وهنا لما يقول وهو إيه؟ ينكره قلب فاعله، ينكره قلب فاعله. طيب إذا ما أنكره ليس مسلما، إذا واحد ارتكب المنكر وما أنكره معناه خرج من دار الإسلام، كما قال في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر إذا ما أنكر بقلبه فليس وراء ذلك من الإيمان ولو ذره. فالذنب إذا وقعه المسلم حتى ينجو من الكفر، كفر الاعتقادي، لابد أن يكون ممكن للذنب بقلبه، وهذا أنا ليس مسلما. وعلى هذا الذي يقع في الذنب وهو معترف به، معترف بأنه مخالف وعاصي لربه، فهو إلى الله عز وجل، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي ارتكب الذنب واعترف بأنه ذنب وبأنه مذنب مع الله، هذا إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إذا ما اعترف بأنه ذنب هذا مشرك، هذا لا يغفر الله عز وجل. شو كان في هذا السؤال؟ شيء من الذين يعملون السوء بجهالة، تفسير الجهالة. الجهالة طبعا هو مو معنى عدم العلم، وإنما المخالفة للشريعة، والآية المقصود بها الحظ على المبادرة إلى التوبة وعدم الاستمرار في الذنب متعللا، كما يقول بعض الناس من الشباب، بل وكما يقول بعض الكهول والمسنين، ولا أقول الشيوخ، لأبنائهم الشباب الناشئين في طاعة الله عز وجل والسالكين على هدي الرسول عليه السلام، فهو مثلا حريص على أداء الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، حريص على الاقتداء ليس بالسنة بل بالفرض الذي أمر به الرسول عليه السلام. تجد الآباء المنحرفين عن السنة يبكر يا ابني لسه لاحق، لسه اعتق بأول شبابك، هذا خطأ كبير جدا. فالآية تحض أن لا يستمر المسلم على الاستمرار في المعاصي بحجة أنه بكير لسه قدامي وقت وزمان بتوب فيه، وما يدري ربما ما يدركه الصباح إن كان أمسى إلا وهو في قبره أو رحمه. لذلك فالآية تحض المسلم أن يتوب من قريب، ولا يؤجل التوبة إلى حينما يمرض مرض الوفاة، وإن كان هناك فسحة للعاصي للمذنب للمجرم أنه في إمكانه أنه يتوب قبل الغرغرة، غرغرة الروح، لكن هذا ليس كمالا. هذا له أمثلة في الشريعة الإسلامية، مثلا من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، يعني لوقتها الأول، بعدين هو فصل أوقات الصلاة الخمس، ومثلا بهم الآن وقت العصر، وقت العصر من بعد انتهاء وقت الظهر إلى دخول وقت المغرب، هذا وقت العصر. فلو أن رجلا تأخر في أداء صلاة العصر إلى ما قبل المغرب ببضع دقائق، الله أكبر، وقام الركعة الثانية وقال مؤذن المغرب الله أكبر، هذا صلى ولا ما صلى؟ صلى، لأن الرسول عليه السلام قال: ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. لكن هذا أدرك بالكاد، يعني بالزور. وقال عليه السلام في حديث آخر: تلك صلاة المنافق، يتأخر بصلاة العصر حتى إذا كادت الشمس تغرب قام يصليها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا صلى، لكن ما صلى الصلاة المرغوبة والتي حض عليها الرسول عليه السلام. كذلك الآية تأمر المسلم العاصي أن يبادر إلى التوبة، ليست التوبة أنه يؤخر هذه التوبة إلى حضور الأجل، أي التوبة الكاملة، لكنه لو تاب قبل وصول الروح إلى الغرغرة فالله عز وجل أيضا من فضله يقبل هذه التوبة، لكن دون هذه التوبة المقصرين العاجزين، وليست توبة السابقين الصالحين غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.